نحن بين حديث قتل السكران بعد الرابعة، أي شربه بعد الرابعة، وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد تقدم قبل الصلاة في الندوة والتعليق عليها ما يدل على شدة تحريم المسكرات والمخدرات وعظيم الأضرار والأخطار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر الرابعة، والحد في الأولى والحد في الثانية بالجلد والحد في الثالثة بالجلد، فإذا عاد في الرابعة يقتل، لأنه بذلك صار معتادا للفساد ويعثر تركه لذلك، وكان في قتله راحة للناس من شره وحماية له أيضا من البقاء على التكرار لما يضره ولا ينفع. ولكن جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم قالوا إن هذا منسوخ، وإن قتله في الرابعة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دور مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث: غيب الزاني والنسو بالنص والتارك للدين المفارق للجماعة. قالوا هذا يدل على أن من عدا هؤلاء الثلاثة لا يقتل، بل يعامل بما يجب من حد وتعذيب. ومن قال بقتله قال إنه مستثنى وأنه قام عليه الدليل فيستثنى منها من هذه الثلاث ويقتل من أجل فساد في الأرض، وأن تكراره لشرب الخمر واعتياده لذلك يجعله من المفسدين ومن المروجين للباطل فيقتل ليراح الناس من شره والمجتمع من أضراره. وهذا كما قال المحقق من العلم محل نظر، فإن ولي الأمر ينظر في هذا الأمر ويجتهد، فإن رأى قتل من تكررت منه هذه المفسدة قتله، وإن رأى يعيد عليه الجلد مرة رابعة وخامسة وسادسة فلا بأس، فينظر في الأصلح الذي يرجى فيه مصلحة الأمة ومرضاة الرب عز وجل. وهكذا المروجون من انباعة الخمر وغيره من المخدرات والمبترات، ولي الأمر ينظر في ذلك فيزيد في العقوبة والتعذيب على حسب كثرة الترويج والفساد من باعة هذه الأشياء ومروجيها. وقد يفضي التعذير إلى أن يقتل هذا المروج حتى يراح الناس من نشره الفساد، ولا يصار القتل عند الضرورة وعند الحاجة القصوى إلى أن يرتدع بالحدود الشرعية والتعزيرات الشرعية. نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.